أشد العذاب وإذ يتحدث سبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وقال الذين في النار كتابه

الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم الطيبات. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي ولتبلغوا أجلا هو الذي يحيي خلق الله العظيم.